كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية أيضا وفقكم الله؟ يقول كم يعدل الصاع بالمكاييل الحالية وكم يعدل الفرسخ بالمقاييس الحالية؟ أما الصاع بالمقاييس الحالية فهو قريب 3 كيلو، الصاع النبوي قريب 3 كيلو إلا قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو عن الصاع في الفطرة زكاة الفطر فقد أخرج شيئا كافيا. وأما الفرسخ لا أعلم الآن مقداره بما يتعلق بالموازين الحالية، ما أتذكر الآن، ولكنه يعني لمن تعمله سهل. نعم لأن البريد 6000 فرسخ. نعم البريد 4 فراسخ، والبريد الصيوم. نعم فأضعة الفراسخ تقريب 12 ساعة، لأن مسافة قصر عند جمع من أهل العلم 4 فرد 16 فرسخ، والبيض 4 فراسخ نص يوم. لا يمكن يعادل ب 6 ساعات، كل فرسخ 1.5 ساعة تقريبا. الحاصل أن لمن تأمله يتضح إن شاء الله، لأن الفرسخ معروف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.